هاوي غبر جامنسا انت يقدي فيس ولا الحبات ابدي موضع ويندمك الناس رسيقة قال حبيبي غادي تبقى كتاب عغار الغراقة قارت شاري غاكي حدا رولك يسكري عادة يا نوري فوق انتو يقنا محال محال اجري هنا